قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب البيعة على القول بالحق. قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن إسحاق ويحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق حيث كنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول النسائي رحمه الله: البيع على القول بالحق. سبق للنسائي رحمه الله أن أورد حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه من عدة طرق في عدة تراجم، لأنه مشتمل على عدة فقرات، وكما هو معلوم من طريقة النسائي أنه يترجم لكل فقرة بترجمة، ثم يرد الحديث مشتملا على عدة فقرات بإسناد غير الإسناد السابق، فيكون الحديث كرر ولكنه ما كرر بإسناده بل جاء بإسناد آخر. وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على العسر واليسر والمنشط والمكره، أي على الأمور الشاقة العسيرة وعلى الأمور اليسيرة التي فيها يسر وسهولة، والمنشط والمكره الذي تنشط له نفوسنا ونرتاح له وتنشرح صدورنا له، والذي كان بخلاف ذلك مما نكرهه ولا نميل إليه، ولكنه لم يكن معصية فيما يتعلق بغير الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بما هو حق ولا يأمر إلا بالمعروف، وأما غيره فقد يأمر بالمعروف وقد يأمر بغيره، ولكنه يسمع له ويطاع فيما يحبه الإنسان ويكرهه، وفيما ينشط له وما لا ينشط له، إلا فيما إذا كان الذي أمر به معصية لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله، كما جاء ذلك مبينا في بعض الأحاديث التي سيأتي ذكرها عند الإمام النسائي رحمه الله. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على العسر واليسر، على السمع والطاعة، على السمع والطاعة، يعني بأن نسمع ونطيع فيما نؤمر به، وذلك للرسول صلى الله عليه وسلم ولمن يتولى الأمر. وبالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم يسمع له ويطاع مطلقا، وغيره يسمع له ويطاع في حدود طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. على السمع والطاعة في العسر، في العسر واليسر، نعم، والمنشط والمكره، في العسر واليسر والمنشط والمكره، وألا ننازع الأمر وألا ننازع الأمر أهله، أي من أعطاه الله عز وجل الأمر وجعل الأمر بيده فإنه لا ينازع ولا تشق العصا ولا يخرج من الجماعة، بل يبقى الناس على ما هم عليه من الاجتماع وعدم الافتراق، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول وعلى أن نقول بالحق حيث كنا، وعلى أن نقول بالحق حيث كنا. وهذا هو محل الشاهد للترجمة، وهي البيعة على القول بالحق، أي أنهم يقولون بالحق على كل حال، لا يخافون في الله لومة لائم. نعم. قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب. أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وابن ماجه والترمذي. النسائي وابن ماجه والترمذي. الترمذي والنسائي وابن ماجه. لا. الترمذي والنسائي. نعم. الترمذي والنسائي. أخرج حديثه الترمذي والنسائي. عن عبد الله بن إدريس. عن عبد الله بن إدريس الأودي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن إسحاق. عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق يدلس أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. ويحيى بن سعيد الأنصاري المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبادة بن الوليد بن عبادة. عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت وهو ثقة عبادة هذا أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن أبيه. عن أبيه الوليد بن عبادة وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن جده. عن جده عبادة بن الصامت رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قوله وألا ننازع الأمر أهله. يقول الأخ قد يستدل به بعض الناس على مفهوم المخالفة أنهم إن لم يكونوا أهلا لهذا الأمر فينازعون. إلا إذا كان الوالي كما هو معلوم فاسقا فإنه لا يجوز أن ينازع الأمر، وإنما الذي يمكن أن ينازع الأمر أن يكون كافرا، أن يكون كافرا تسلط على الناس فإنه ينازع، ولكنه لا يخرج عليه إلا إذا عرف الخارجون عليه بأنهم سيتمكنون من التخلص منه والقضاء عليه. أما إذا كان الخارجون عليه لضعفهم وعدم قدرتهم لا يحصل من خروجهم الشيء المقصود، بل لا يترتب على خروجهم إلا إفناؤهم ويبقى الكافر في مكانه، فليس هذا من الحكمة والمصلحة في شيء. قال البيعة على القول بالعدل. قال أخبرنيه هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني الوليد بن كثير قال حدثني عبادة بن الصامت أن أباه الوليد حدثه عن جده عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكارهنا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالعدل أين كنا لا نخاف في الله لومة لائم. ثم ورد النسائي الترجمة يعني على البيع على القول بالعدل، والترجمة اللي قبل على أن نقول بالحق ولا فرق بينهما، كلهما بمعنى واحد، لكن لكون هذه الرواية جاء فيها ذكر العدل أتى بالترجمة مطابقة للفظ الذي جاء في الحديث، وإلا فإن القول بالعدل هو القول بالحق، القول بالعدل هو القول بالحق، والقول بالحق هو القول بالعدل، والمتن هو مثل ما تقدم. والإسناد قال أخبرنيه هارون بن عبد الله. أخبرنيه هارون بن عبد الله هو الحمال البغدادي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي أسامة. عن أبي أسامة حماد بن أسامة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الوليد بن كثير. عن الوليد بن كثير وهو صدوق أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن عبادة بن الوليد عن أبيه عن جده. وقد مر ذكر الثلاثة. قال البيعة على الأثرة. قال أخبرنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سيار ويحيى بن سعيد أنهما سمعا عبادة بن الوليد يحدث عن أبيه، أما سيار فقال عن أبيه، وأما يحيى فقال عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم بالحق حيثما كان، لا نخاف في الله لومة لائم. قال شعبة سيار لم يذكر هذا الحرف حيثما كان، وذكره يحيى. قال شعبة إن كنت زدت فيه شيئا فهو عن سيار أو عن يحيى. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي البيعة على الأثرة. الأثرة هي الاستئثار بالأمور التي يرغبها الناس، سواء كانت يعني مالا أو مناصب وولايات، والاستئثار بها يعني إعطائها لتقديم البعض على البعض، بأن تعطى لأحد ولا تعطى لآخر، فذلك الذي لا يعطى يعني أوثر عليه غيره فبويع على الأثرة أي على الصبر على الأثرة. المقصود بالبيعة على الأثرة هي الصبر، يعني إذا أوثر عليه غيره ما يغضب وينازع الأمر أهله لأنه ما أعطي شيئا من الدنيا أو ما مكن شيئا من الحظوظ النفسية لأنه قدم غيره عليه وفضل غيره عليه فيغضب ويخرج منه أمور لا تحمد عقباها بسبب عدم تحقيق رغبته، أي إنه يصبر ولو أوثر عليه ولو حصل كون غيره يقدم عليه يصبر. هذا هو المقصود بالبيعة على الأثرة، يعني أن الأثرة إذا وجدت لا تحرك في الإنسان ساكنا ويخرج من طوره ويغضب ويتكلم بالكلام الذي لا ينبغي ويسب ويشتم، وقد يحصل منه الخروج أو الدعوة إلى الخروج وما إلى ذلك، كل ذلك يدخل تحت قوله وعلى أثرة علينا، يعني أن نصبر على إذا أوثر علينا غيرنا وقدم غيرنا علينا، إذا قدم غيرنا علينا نصبر. هذا هو المقصود بالبيعة على الأثرة، والأثرة هي الاستئثار بالمال، والرسول صلى الله عليه وسلم قال للأنصار أنكم ستجدون بعدي أثرة، يعني كون غيركم يقدم عليكم ويؤثر غيركم عليكم. نعم. أورد في حديث عبادة، أورد حديث عبادة بن الصامت وهو مثل ما تقدم، وفيه ذكر الأثرة، يعني وعلى أثرة علينا، يعني إذا أوثر علينا غيرنا فإننا بويعنا على أن نصبر وألا نغضب وألا يحصل منا أمور لا تسوغ فيها تفريق الكلمة وتشتيت الشمل وما إلى ذلك من الأمور التي لا تصلح ولا تنبغي. نعم. قال أخبرنا محمد بن الوليد، أخبرنا محمد بن الوليد وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة، البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه، البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه. عن محمد، عن محمد بن جعفر الملقب غندر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة، عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سيار ويحيى، عن سيار ويحيى، سيار هو أبو الحكم العنزي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، ويحيى هو بن سعيد الأنصاري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبادة بن الوليد، عن عبادة بن الوليد عن أبيه عند على رواية سيار وعلى رواية يحيى عن أبيه عن جده، أي أنه عن طريق سيار ليس متصلا لأنه مرسل، وعلى رواية يحيى فإنه متصل عن عبادة بن الوليد عن أبيه عن جده. ثم قال النسائي بعد ذلك هذا الحرف وهو قوله حيثما كان، حيثما كان نقول بالعدل، حيثما كان نقول بالعدل أو بالحق، بالحق نقول بالحق حيثما كان. كلمة حيثما كان هذه زادها سيار، هذه زادها سيار. نعم. هذه قال شعبة سيار لم يذكر، لا سيار لم يذكر هذا الحرف وذكره يحيى. نعم. هذه الجملة وهي كلمة حيثما كان هذه ما ذكرها سيار ولكن ذكرها يحيى، ثم قال إن كنت زدت شيئا فهو عن يحيى أو عن سيار، يعني أن الحديث هو ساقه على أساس أنه عنهما جميعا، ثم ذكر كلمة يعرف أنها ليست لسيار ولكنها ليحيى، ثم قال إن كنت زدت شيئا، يعني في رواية أحدهما على الآخر وليست متفقا عليها بينهما فهي إما عن هذا وإما عن هذا، لأنه ذكر هذه الزيادة التي عرف أنها لسيار أنها ليحيى وليست لسيار، ثم قال إن كنت زدت شيئا، يعني في بعض الكلمات أو العبارات وهي ليست متفق عليها بين الاثنين فهي إما لهذا وإما لهذا، إما لهذا وإما لهذا، ولكنه ما ضبط من هو صاحب الزيادة، ولكن هو دائر بينهما، الزيادة هي إما من هذا وإما من هذا. والمقصود بالزيادة التي هي غير متفق عليها عند الاثنين اللذين هما سيار ويحيى. البيع لكل واحد حين يذهب للوالي ولا يكثر رؤساء القبائل؟ لا يلزم في بيعة الإمام أن كل واحد يأتي ويضع يده في يد الإمام، بل إذا بايع أهل الحل والعقد فغيرهم تبع لهم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يبايع الرجال، يعني ما كان يبايعهم على يعني مثل ما يبايع الإمام على أنهم يسمعون له ويطيعون، وإنما يبايعهم على أمور، يبايعهم على أمور يعني يأخذون بها. وكذلك أيضا غيره ممن يلي الأمر من بعده ومن يكون ذا ولاية يبايع على هذه الأمور التي هي السمع والطاعة وفي العسر واليسر والمنشط والمكره والأذرة. وليست هذه خاصة في مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الأثرة إنما هي خاصة أو الصبر على الأثرة في من كان بايعه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما من بايع إماما ثم آثر غيره عليه فإنه يغضب ولا يصبر، لا، بل هو مطلوب من الجميع. وقد كان الصحابة يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويبايعونه على أمور معينة، يعني منها ما يعينها لهم ومنها يعني ما هو عام كالبيعة على السمع والطاعة. لكن بيعة الأئمة والولاة لا تتطلب أن كل واحد يأتي ويضع يده بيد الإمام، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بايعه أهل السقيفة والباقون تبع لهم، ما كل أهل الأقطار يأتون وكل يضع يده بيد أبي بكر ولا يكون مبايعا إلا إذا وضع يده بيد أبي بكر، لا، بل البيعة للإمام تحصل باتفاقها الحل والعقد والباقون تبع لهم. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليك بالطاعة في منشطك ومكرهك وعسرك ويسرك وأثرة عليك. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليك بالسمع، عليك بالطاعة في عسرك ويسرك، في منشطك ومكرهك، في منشطك ومكرهك، وعسرك ويسرك، وعسرك ويسرك وأثرة عليك. هو مثل ما جاء في حديث عبادة، الطاعة لولاة الأمور في المنشط والمكره والعسر واليسر والأثرة والأثرة. ومن المعلوم أن هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأثرة أن هذا إنما يكون من غيره ويكون ممن يأتي بعده، وليس ذلك خاصا، وليس ذلك بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام قد يعطي بعض الناس يتألفهم ولا يعطي أناسا لما يعلمه عندهم من الإيمان، كما حصل من الأنصار يوم حنين، قسم الغنائم على أناس يعني حديث عهد بالإسلام، وترك الذين قد تمكن الإيمان من قلوبهم مثل الأنصار. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنصار وجدوا في نفوسهم حيث لم يعطوا كما أعطي الناس وأوثر عليهم غيرهم، تكلموا وقال، وبلغ حديثهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قالوا الرسول ولكنهم تحدثوا فيما بينهم وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، فجمعهم في مكان وأعطاهم من الكلام الجميل الحسن الذي فرحوا به وسرهم وكان خيرا لهم من المال. قال عليه الصلاة والسلام يعني أنه أعطاهم، أعطى أولئك ليتألفهم، وقال إنه تركهم على ما عندهم من الإيمان. ثم قال لو سلك الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. ولولا وقال أيضا الأنصار شعار والناس دثار, الأنصار شعار والناس دثار, يعني الأنصار لي مثل الثوب الذي يلي الجسد اللي هو الشعار, وغيرهم دثار يعني الثوب الذي وراءه, يعني فقربهم منه واتصالهم به كاتصال الشعار بصاحبه, وغيرهم كالدثار الذي يكون وراء الشعار. فقال فأعطاهم هذا الكلام الذي رضوا وفرحوا وقالوا رضينا. وقال أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فأعطاهم من الكلام الذي سرهم لما قدم غيرهم يتألف غيرهم. نعم. قال أخبرنا قتيبة, قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يعقوب, عن يعقوب هو بن عبد الرحمن القاري وهو ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة إلا من ماجه. عن أبي حازم, عن أبي حازم سلمة بن دينار مشهور بكنيته ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي صالح, عن أبي صالح ذكوان السمان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال البيعة على النصح لكل مسلم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة عن جرير رضي الله عنه أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على النصح لكل مسلم. ثم أورد النسائي الترجمة البيعة على النصح لكل مسلم, وأورد حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة أن جريرا قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم, على أن ينصح لكل مسلم, يبذل النصيحة له ويبذل النصح له. و وكان جرير رضي الله عنه وأرضاه وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم هذه البيعة إذا اشترى شيئا من إنسان قال له إنما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك, يعني حتى إذا كان في نفسه شيء يعني يترك البيعة, وهذا من نصحه ومن, ومن, ومن تحقيق بيعته للنبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا اشترى سلعة من إنسان أو بايع إنسانا في أمر من الأمور قال له اعلم بأن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك, يعني هذا الذي أخذناه منك أحب إلينا مما أعطيناك, يعني فاختر إن شئت أن تبقي البيعة أبقها, وإن شئت أن تترك البيع ويبقى يعني تبقى سلعتك عندك ويبقى ما عندي لي فأنت بالخيار. وهذا من من من من تمام نصحه لكل مسلم ومن تنفيذ ما بايع عليه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الاستسلام والانقياد لما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, وأنهم ينفذون ما يأمرهم به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ويستسلمون وينقادون لما يبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحق والهدى. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد, وقد جاء ما يدل على النصح لكل مسلم في حديث تميم بن أوس الداري الذي فيه أن قال الدين النصيحة, قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فقال أئمة المسلمين وعامتهم النصح لكل مسلم راعيا أو مرعيا واليا أو موليا عليه. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد, أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري المكي وهو ثقة أخرج حديث النسائي وابن ماجه. عن سفيان, عن سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن زياد بن علاقة, عن زياد بن علاقة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جرير عن جرير بن عبد الله البجلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد من رباعيات النسائي التي هي أعلى ما يكون عند النسائي، إذ بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين النسائي وبين النبي عليه الصلاة والسلام أربعة أشخاص، هم قتيبة، نعم، محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن نمير بن يزيد المقري، و سفيان بن عيينة وزياد بن علاقة وجرير بن عبد الله. حتى التي الذي قبل كذلك اللي هو لا ذاك خمس. نعم. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرع بن عمرو بن جرير عن جرير رضي الله عنه أنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم. ثم ورد النسائي حديث جرير من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم، بايع على السمع والطاعة وعلى النصح لكل مسلم. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، ومثله محمد بن بشار ومحمد المثنى ابن المثنى، هؤلاء الثلاثة من شيوخ أصحاب الكتب الستة، وقد ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 52 و200، أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، فهم من صغار شيوخ البخاري وهم شيوخ لبقية أصحاب الكتب، وكانت وفاتهم أي الثلاثة في سنة واحدة. عن ابن علية إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علية، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يونس بن عبيد، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن سعيد وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. نعم. عمرو بن سعيد بن اللي هو إيش؟ القرشي. البخاري في الأدب المفرد. شوف عمرو بن سعيد القرشي أو الثقفي مولاهم أبو سعيد البصري. من الخامسة. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. في الأدب المفرد. نعم. أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير. وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن جده جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وقد مر ذكره. قال البيعة على ألا نفر. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الموت، إنما بايعناه على ألا نفر. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي البيعة على ألا نفر، البيعة على عدم الفرار يعني من المعركة عند التقاء الجيوش في سبيل الله عز وجل مع الكفار، لا يفرون، والفرار من الزحف كما عرفنا كبيرة من الكبائر، وهو أحد إحدى الكبائر السبع التي جاءت في الحديث، وفيها الفرار من الزحف. أورد النسائي حديث جابر قال لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، لأن الموت ليس بأيديهم وأمره عند الله، ولكنهم بايعوا على أن لا يفروا، يعني من الزحف عند لقاء الكفار. وقد جاء في الحديث الذي بعد هذا بايعوا على الموت، والتوفيق بينهما أن يعني جابر رضي الله عنه قال لم نبايع على الموت، وإنما بايعنا على ألا نفر، يعني اللفظ الذي بايعوا عليه ألا يفروا، والذي قال يعني بايعنا على الموت أي أنهم لا يفرون ولو أدى ذلك إلى الموت، فهذا هو التوفيق بين هذا الحديث وبين الحديث الذي سيأتي أنهم بايعوا الرسول على الموت، حديث سلمة بن الأكوع، فكلهما يلتقيان عند أنهم بايعوا على ألا يفروا ولو أدى ذلك إلى الموت، لا أنهم بايعوا على أن يموتوا، لأن الموت ليس بأيديهم. نعم. قال أخبرنا قتيبة عن سفيان عن أبي الزبير. قتيبة مر ذكره وسفيان مر ذكره وابن عيينة. وأبو الزبير هو محمد بن مسلم ابن تدرس المكي صدوق يدلس أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. سمع جابر وهنا صرح بالسماع. وجابر هو بن عبد الله الأنصاري صحابي ابن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام, وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وجابر وأنس وأم المؤمنين عائشة, ستة رجال وامرأة واحدة. وهذا من رباعيات النسائي من أعلى الأسانيد عند النسائي مثل الذي قبله, وأعلى ما يكون عنده العشاريات الأسناد الذي هو عشرة. قد مر بنا بعض الأمثلة لذلك, ومنها الحديث الذي في فضل قل هو الله أحد, فإن بين النسائي فيه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أشخاص, فذاك أنزل ما يكون عند النسائي العشاري, والرباعي هو أعلى ما يكون عند النسائي لأنه ليس عنده شيء من الثلاثيات, أعلى ما عنده الرباعيات, بخلاف البخاري عنده رباعيات ثلاثيات 22 حديثا 22 حديثا في صحيحه ثلاثيات. الترمذي عنده ثلاثي واحد, ابن ماجه عنده خمسة أحاديث ثلاثية وهي بإسناد واحد وهو ضعيف ذلك الإسناد. وأما مسلم والنسائي وأبو داود فهؤلاء أعلى ما عندهم الرباعيات. والذي معنا في هذا الإسناد والذي قبله هو من أعلى الأسانيد عند النسائي. قال البيعة على الموت. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال عن يزيد بن أبي عبيد أنه قال قلت لسلم بن الأكوع رضي الله عنه على أي شيء بايعتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الحديبية؟ قال على الموت. ثم قال ثم أرد النسائي البيعة على الموت, والمقصود منها كما عرفنا عدم الفرار ولو أدى ذلك إلى الموت, وليس معنى ذلك أنهم بايعوا على أن يموتوا لأن الموت ليس بأيديهم, وإنما الذي بأيديهم أن لا يفروا ولو أدى ذلك إلى الموت. وهذا هو التوفيق بينه وبين الحديث الذي قبله, يعني الذي قال على الموت أي أن لا يفروا ولو أدى ذلك إلى الموت, وهذا لم يبايعوا على الموت ولكن بايعوا على أن لا يفروا ولو كان أدى الفرار إلى الموت. نعم. قال أخبرنا قتيبة عن حاتم بن إسماعيل. قتيبة عن حاتم بن إسماعيل صدوق يهم أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن أبي عبيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سلمة بن الأكوع صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام الأسلمي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, وهذا أيضا من الرباعيات عند النسائي. قال البيعة على الجهاد. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب أن عمرو بن عبد الرحمن بن أمية ابن أخي يعلى بن أمية حدثه أن أباه أخبره أن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال جئت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي أمية يوم الفتح فقلت يا رسول الله بايع أبي على الهجرة, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبايعه على الجهاد وقد انقطعت الهجرة. ثم ورد النسائي البيعة على الجهاد, يعني على الجهاد في سبيل الله. وقد ورد النسائي حديث يعلى ابن أمية أنه جاء بأبيه يوم الفتح وقال يا رسول الله بايع أبي على الجهاد, قال بل على الهجرة, قال بل أبايعه على الجهاد وقد انقطعت الهجرة. قوله بايع على الجهاد هو المطابق للترجمة, وقوله انقطعت الهجرة هي الهجرة إلى المدينة من مكة, لأن مكة صارت دار إسلام وقبل ذلك كانت دار كفر, وكان قبل أن تفتح مكة الناس يهاجرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة, والذين في مكة يخرجون منها ويتركون أموالهم ويعني ديارهم ليلحقوا بالرسول عليه الصلاة والسلام, ولهذا وصف المهاجرون الذي جاءوا من مكة إلى المدينة بأنهم مهاجرون. وفي الآية والله تعالى يقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فالهجرة كانت إلى المدينة من مكة لما كانت مكة دار كفر، أما وقد فتحت وصارت دار إسلام فلا هجرة بعد الفتح أي من مكة، كما جاء في الحديث لا هجرة بعد الفتح أي من مكة، لأن مكة صارت دار إسلام، ولكن جهاد ونية. فقال وقد انقطعت الهجرة أي الهجرة من مكة، أما الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فهي باقية إلى قيام الساعة. الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام هذه باقية وليست منتهية، ولا تنقطع الهجرة كما سيأتي حتى يعني تنقطع التوبة، وإنما الذي في الحديث انقطاع الهجرة من مكة، لأن مكة فتحت وصارت دار إسلام فلا هجرة بعد الفتح أي من مكة. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح. أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري ثقة، أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن الحارث. عن عمرو بن الحارث المصري أيضا وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن عبد الرحمن بن أمية. عن عمرو بن عبد الرحمن بن أمية وهو مقبول، أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبيه. عن أبيه وهو مقبول أيضا، أخرج حديثه النسائي وحده. عن يعلى بن أمية وهو صحابي، أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. وهذا الإسناد فيه هذان الشخصان اللذان هما عبد الرحمن عبد الرحمن وعمرو بن عبد الرحمن. عمرو بن عبد الرحمن وأبوه عبد الرحمن، يعني هؤلاء كل منهما مقبول، والمقبول كما هو معروف في اصطلاح الحافظ بن حجر في التقريب الذي يحتاج إلى متابعة، الذي يحتاج إلى متابعة. قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أبو إدريس الخولاني أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى فأجره على الله ومن أصاب منكم شيئا فعوقب به فهو له كفارة ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. خالفه أحمد بن سعيد. ثم ورد النسائي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي فيه مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه على عدة أمور، على لا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتوا ببهتان يفترينه بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصونه في معروف، يعني مثل ما جاء في القرآن في بيعة النساء في سورة الممتحنة، يعني على هذه الأمور الستة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال تبايعوني فبايعوه على ذلك، تبايعوني على كذا فبايعوه على ذلك، ثم قال فمن وفى يعني بما بايع عليه فمن وفى فأجره على الله، فمن وفى فأجره على الله، من وفى ببيعته فأجره على الله، ومن أتى شيئا من ذلك يعني من هذه الأمور المحرمة اللي هي غير الشرك يعني السرقة والزنا فعوقب به كان كفارة له، يعني إذا علم به وأقيم عليه الحد كان إقامة الحد كفارة لهذا الذنب الذي حد عليه، لأنه لا يعاقب عليه في الدنيا والآخرة وإنما تكفيه عقوبة الدنيا ولا يعذب عليه في الآخرة، لأنه حصل جزاؤه في الدنيا بأن أقيم عليه الحد، سارق قطعت يده عذابه لقيه في الدنيا بإقامة الحد عليه، وكان كفارة لذنبه، إقامة الحد عليه كفارة لذنبه، وهذا فيه دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الحدود كفارة أنها جوابر تجبر النقص الذي قد حصل بسبب الذنب، وهي أيضا زواجر، هي جوابر زواجر مع بعض، ليس كما يقول بعض المبتدعة كالخوارج اللي يقولون أنها زواجر فقط وليست جوابر، بل هي عند أهل السنة جوابر وزواجر. والدليل على أنها جوابر هذا الحديث، لأن قال من أتى شيئا من هذه أي من هذه الأمور فعوقب به أو عقب عليه كان كفارة له، يعني عقوبة كفارة له، يعني كأنه ما أذنب لأنه حصل جزاؤه في الدنيا. ومن ستره الله حصل منه الزنا، حصل منه السرقة، ولكن الله تعالى ستره ولم يعثر عليه ولم يعلم به فيعاقب ويقام عليه الحد، فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. وهذا في غير الشرك، أما الشرك فإنه لا يدخل تحت المشيئة، بل صاحبه مخلد في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد. عبيد الله المتين أول قال قال رسول الله حوله عصابة من أصحابه تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، حوله عصابة من أصحابه يعني جماعة من أصحابه، يعني يخاطب هؤلاء الجماعة الذين هم حوله، تبايعوني على ألا تشركوا. ستة أمور هي التي جاءت في القرآن في سورة الممتحنة وفي مبايعة النساء، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن ولا يزنون ولا يأتين بالبهتان يفتنه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك بمعروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هذه الستة هي التي الرسول قال للرجال تبايعوني على كذا وكذا وكذا إلى آخره، فبايعوه على ذلك. ثم قال على تشركوا بالله شيئا، إيش؟ على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تقتلوا أولادكم، وكانوا يقتلون أولادهم خشية الإملاق ويقتلون النساء خشية العار. نعم. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تأتوا ببهتان هو الكذب، تفترونه بين أيديكم وأرجلكم قيل في معناه أنه في قلوبكم، تختلقونه في قلوبكم وتلصقونه بأبرياء، وعبر عن القلب لأنه بين الأيدي والأرجل، القلب بين الأيدي والأرجل. نعم. ولا تعصوني في معروف، ولا تعصوني في معروف، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما هو معروف، لا يأمر بما هو منكر، ولكن ذكر ذلك لبيان العلة في الطاعة، وأن الطاعة إنما تكون في المعروف ولا تكون بغيره، يعني أن الطاعة إنما تكون في المعروف، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا ما هو معروف، غيره قد يأمر بالمعروف وقد يأمر بالمنكر، فإن أمر بالمعروف سمع له وطيع، وإن أمر المعصية فلا سمع ولا طاعة. والأصل أن الأمر لا يكون إلا بالمعروف، ولكن إذا خرج عن هذا الأصل وأمر بالمعصية، وهذا طبعا من غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا يسمع ويطاع لمن أمر بمعصية الله عز وجل، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله. نعم. من وفى فأجره على الله، من وفى ما بايع عليه فأجره على الله، يثيبه الله على وفائه بما بايع عليه. ومن أصاب منكم شيئا فعوقب، ومن أصاب منه يعني من هذه الأمور المحرمة كالزنا والسرقة والافتراء اللي هو القذف مثلا، قذف المحصنات الغافلات أو المحصنين، فعوقب أقيم عليه الحد كان كفارة له، يعني معناه الذنب الذي حصل لقي جزاءه في الدنيا بإقامة الحد عليه. ومن ستره الله فلم يعرف شيء عن فعلته المنكرة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه، لكن إذا عذبه لا يخلده في النار بل يخرجه منها ويدخله الجنة. ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها. والحديث كما قلت فيه دليل لمذهب أهل السنة على أن الحدود كفارات وأنها جوابر، وهي أيضا زواجر تجبر النقص في حق الإنسان وتزجره أن يعود إذا كانت عقوبته لا تقتضي الموت، بأن يكون قطع يد مثلا حتى ما يسرق مرة ثانية، وتزجر غيره أيضا سواء كانت عقوبته موت فيها الموت كالزنا الزاني المحصن، أو ليس فيها الموت كالزاني البكر الذي يجلد، أو كالذي يسرق، فهي زجر لمن يكون حيا يعني ممن أقيم عليه الحد ولم يقتضي حده الموت، ولمن لم يقع في هذه الجريمة. فالحدود عند أهل السنة جوابر وزواجر، وعند الخوارج والمعتزلة هي زواجر فقط وليست جوابر. مناسبة الحديث للترجمة، ما في الحديث دليل على الترجمة، الحديث ما في شاهد للترجمة لأن ما في ذكر الجهاد، فلا أدري يعني وجه ذلك. نعم نعم يمكن أن يدخل في هذا العموم، يعني إذا أمر بالجهاد فهو معروف، إذا أمر بالجهاد فهو معروف، يمكن أن يدخل تحت هذه الجملة. قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد. عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد هو ثقة، أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عمه يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم هو عبيد الله بن سعد بن إبراهيم. نعم، يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن سعد وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه إبراهيم بن سعد وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن صالح، نعم، وهو بن كيسان ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب عن أبي إدريس. عن أبي شهاب وقد مر ذكره، عن أبي إدريس والخولاني واسمه عائذ الله، وقد ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محدث فقيه، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن عبادة بن الصامت وقد مر ذكره. قال أخبرني أحمد بن سعيد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الحارث بن فضيل عن ابن شهاب أن ابن شهاب حدثه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا تبايعوني على ما بايع عليه النساء؟ ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف. قلنا: بلى يا رسول الله. فبايعناه على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فمن أصاب بعد ذلك شيئا فنالته عقوبة فهو كفارة، ومن لم تناله عقوبة فأمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه. ثم ورد حديث عبادة بن الصامت من طريق أخرى، وقد ذكر في قبل ذلك قال: خالفه عمرو بن سعيد، أحمد بن سعيد وهو شيخه، لأنه يروي عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه، والمخالفة أنه أدخل رجلا بين الزهري وبين عبادة بن الصامت. بين الزهري؟ لا، بين صالح بن كيسان. بين صالح بن كيسان وبين ابن شهاب، وبين ابن شهاب، يعني هذا هو وجه المخالفة. والحديث هو مثل ما تقدم، والإسناد. قال أخبرني أحمد بن سعيد. أحمد بن سعيد وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن يعقوب هو بن إبراهيم بن سعد الذي مر، عن أبيه إبراهيم بن سعد. عن صالح بن كيسان. عن صالح وقد مر ذكره. عن الحارث بن فضيل. عن الحارث بن فضيل، وهذا هو الذي زيد في الإسناد، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم، مسلم وأبو داود. مسلم أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن ابن شهاب عن عبادة. عن ابن شهاب عن عبادة وقد مر ذكرهما. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.